بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. قلى. قلى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة. والآخرة. خير لك. خير لك من الأولى. من الأولى. وللآخرة. عليك الصلاة. خير لك من الأولى. خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف. ولسوف يعطيك. يعطيك ربك فترضى. ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والضحى. والضحى. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى. وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. من الأولى. خير لك. خير لك. من الأولى. من الأولى. ولسوف يعطيك. ولسوف يعطيك. ربك فترضى. ربك فترضى. شاطر. ملعب شوية.